سيد محمد يتوب سيد تفضل تفضل يا باشا. والله العظيم اي راجل ضيف هنمشي واي واحد من البلد من المجري هنمشي بس لو العبد يصبر. اخ يا ابو واحده واحده يا محمد اربيل. اللهم صل على النبي عليكم. حاضر اعطيني من بدر محمد الله برضو. حاضر حاضر يا رجل اهدى علي. يا جماعة اللي مش عاجبه قاصد يجي ياخد فلوس بعد ما اذنكم محدش يزعل مني كده بس كده. سقف للنبي يا عم عشان ولاد الحاج تديروا عشان العبابسة وعشان الحسود. اخ يا فراج علي علي يقول للطبيب فاضل كم كشف قدامي. فراج يقول للطبيب عبدة يقول للطبيب محمد يقول للطبيب نبيل يقول للطبيب عطية يقول للطبيب فاضل كم كشف قدامي. أنا من يوم ما غابوا الحبايب مش عم أشوف قدامي. أنا لما تكل علي المرض ما شايف شبري ونص قدامي. أنا مش قلت لك شوف تقول مكتوب يا فراج. والله قلت لك فاكر ولا ناسي؟ طيب ده على ويله. والله أنا مش قلت لك بعيد عن الحب. حاضر أديك واجحت يا فراج. ودي بنت مين اللي بلتك اللي بلتك اللي بلتك. سقفة للنبهم سقفهم في نص العمر يا فراج. شالت لك العين وديك عيان يا فراج. أنا عيان يا طبيب تعال اكشف على حالي. أنا عارف دوا الناس ولاش عارف دوا الحالي. أبو الحاول يا واد يا واد يا أبو الحاول حمادة باشا يا عمي. عارف دوا الناس ولاش عارف دوا الحالي. قبل ما لوم على الناس لازم أنا لوم على حالي. عين خدودي مع المايل وشوف حالي. هيا دي ارجع يا واه. وش يعمل الطفل اللي محزمه الباري. هيا دي وداري على بلوتك ياللي تبالي الداري. قاعدهم الغالي غالي غالي غالي ياللي تعرف الغالي وبخت الغاصي ليه ودنا الدمع عليه جاني يا لعنة الله على اللي ذل الدار. لا انا مش عيال, ده انت اللي عيال. لا والله العظيم انا معايا ابدا شماعة يا ما تخافش. فراج عيان يا طبيب تعال اكشف على جراحه, حبيب العزاز يا طبيب يا طبيب يا طبيب قولوني فين راحوا. عيان يا طبيب تعال اكشف على الجراح, يا طربك هالحي هو اللي عايز كيف انا مالي, يا طربك هالحي ولا ابكي على اللي راح. انا جيت الدار صعيدي مش بدي اتقال واحد كده وجال اسمع كلامي انا هو عكو خلاص اعمل ايه طيب. يا طرفك على حي ولا ابكي على اللي راح, انا ابكي على حي والله يرحم اللي راح. انا رحت اشوف نجع الحبايب لقيت نجع الحبايب لقيت نجع الحبايب راح. يا عيني قليل بكاك وعد زليني وسفر الحبيب من زمان على مين يوديني. أبو محمد الباشا مدحت أبو خرش أنا خليفة عسل أنا خليفة كل أبو حلفاية. وسفر الحبيب من زمان على مين يوديني. شوف على مين يدليلي يا مركب السن يا مركب السن تقولي فين فين ترسيني. سفر الحبيب يا عبد على مين يوديني. يا حسيدين البشر مالكم ومال الناس ساكفل النبوب هاي والرك مش على البشر ده الرك على الإخلاص. يا دربين الوداع يا دربين الوداع قولولي فين بختي وحظي دفاع ويا من لما الكم عاقب اختي. يا بايع الصبر ما تغليش على شالي بدرج في الصبر تسوى الف وداري وداري على بنوتك يلي تبالي. اللهم صل على النبي على الصعايده اولاد الحاج نادير والحسون وعسل الحسون والعبابسه وادب العبابسه وزي ما انت شغال يا عم حجاج بيت الله. اهلا يا سيد يا خساره عشان بطيم وعشان ابو مي خليفه يا عم. يا خساره الحلو لما يحتوج ويميل ويمد جيده النظيفة لو طمخ خلق ويبيل ولاجل جوع اليتامى راحت للعبيد على فرشته وتبيل عم نوم على بير زمن حرموا بعيني المدى مش كل منا مات عيونه ياك تحسبوا العاشقين اللهم صل على النبي على دمشاو عشان ابو خليفه بنوها بنوها بنوها وبقرا السفر تعالوا ودعوني على غدب النبي وقحتي وشالوني فرق الحبايب فبكت عيوني واقول له جيرني يا على الطلاق ضيع فلوسه كلها على فراغ ده ضيع الفلوس بتاعته كلها على فراغ ده عمو خليفه يا واه يا واد يا ابو خليفه يا حلو يا دمشاوي عسل دمشاوي يا عافي عشان ابو نهى ابو علي محمد باشا ابو خليفه البيضه البياضه اللي بتنزل من على الميزان تلعب رياضه الفراخ وتجار الفراخ وادب الفراخ والمزارع وكل الناس اللي حضرت معانا وزي ما انت شغال يا محمد يمسع المعلم جمال البنا مره ومليون يمسع المعلم عبد الجو يمسع المعلم سيد ابو خاصه مره ومليون برضه يمسع غلا غلا غلا غلا انا جيت بطار بس انا قال حبايب لقيت الضرب بتبكي عم تفحش على غايب دنا دنا جيت الضار راحوا فين يا دار مساكن الضرايب عيدي بتنعيد على فرقي الحبايب دنا دنا جيت الضار أمانة يا دار وديني إليهم أنا شفت الدار عيطي عليهم دنا دنا جيت الدار أمانة يا دار راحوا فين سكانك فاتوك يا دار يا دار يا دار يا دار يا ما تشمل قال جيرانك جيرانك جيران انا رحت الضب بتضمن عليك